مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، أرحب فيك في وقفة مع الذات. أود في هذه اللقاءات واللقاءات القادمة أن أتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع التغيير. وكل منا يحتاج إلى تغيير، قد يكون هذا التغيير مادي، قد يكون تغيير اجتماعي، قد يكون تغيير نفسي، لكن ليس هناك في الدنيا شخص إلا ويحتاج إلى التغيير. التغيير من أهم الموضوعات، والتغيير هو الشيء الوحيد اللي ثابت. يعني يقولون change is the only constant thing، اللي هو التغيير هو الشيء الوحيد الثابت، كل شيء متغير إلا التغيير ثابت، يعني معناته دائما في تغيير سوى الله عز وجل. هذا الموضوع من أهم الموضوعات. وأنا أذكر في سابق الزمان كتبت في مجموعة مقالات في التغيير الفعال، استراتيجية التغيير الفعال، وكان لها بالغ الأثر على الناس. إلا أن لاحظت ومن خلال الاتصالات والاحتكاك الشفوي والخطي أني قد رأيت أن هناك مجموعة من الناس لا تنتقل إلى مرحلة من التغيير مطلوبة. فاكتشفت دراسة للدكتور جيمس بروجيسكا. دكتور جيمس بروجيسكا وزملائه قاموا بعمل دراسة عن مراحل التغيير، هذا الموضوع في غاية الأهمية، وهو كيف تحدث تغييرا وتمر بهذه المراحل الستة. هناك ستة مراحل لا بد أن يمر بها الإنسان حتى يحدث أي تغيير في حياته. ودعني أبدأ بالجملة التي في غالب الأحوال نبدأ بها، وهي التغيير يبدأ من الداخل. في الآية القرآنية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يحدث أي تغيير في الخارج أو في الداخل حتى يحدث الإنسان تغييرا في الداخل. وكثيرا ما رددنا هذه الكلمة، فهي صلب الموضوع في أي تغيير. فالتغيير في الذات منشأ أي تغيير، بل كل تغيير. وظاهر معنى الآية القرآنية أن التغيير لا ينشأ ما لم يحدث تغيير في الداخل أي في النفس. وفي الآية القرآنية الأخرى في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يحدثوا التغيير في الداخل. وصار متعارفا عند المتأخرين من الواعين من الأطباء أن الدواء يأتي بثمرته عندما يكون المريض راغما في التشافي، وأن الدواء لا يأتي بالثمرة إن لم يكن المريض نفسه راغبا بالتشافي. وكذا عند أهل الرقية الواعين، فتجدهم يحرضون الشخص على رقية نفسه، ومثل ذلك عند المعالجين النفسانيين المدركين، فهم ينصحون على أن دور المعالج تبيين الطريقة، وعلى الشخص معالجة نفسه بنفسه. وأحيانا أسمع من يقول رحنا لفلان وما نفعنا، وذهبنا لعلان فما أفادنا. وأزداد يقينا كلما سمعت هذه الكلمات أن التغيير ينشأ من الداخل، لا معالج ولا الشيخ ولا الطبيب سوف يشافيك أو يغيرك، بل أنت صاحب القرار. الله عز وجل هو الوحيد المشافي، هو الوحيد المغير، لكن الله عز وجل قدر لك ذلك وجعل لك كإنسان القدرة والإرادة في اختيار القرار بنفسك. فإن قوة الدنيا لن تستطيع تغيير شخص هو لا يريد أن يحدث تغييرا في نفسه. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى شخصية مؤثرة مرت على التاريخ، والكاتب مايكل هارت ألف كتابه The 100 Most Influential Persons in History، يعني الأكثر تأثيرا في العالم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد، الشخصية رقم واحد. فمما كان يقوله مايكل هارت أني اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم كالشخصية الأولى الأكثر تأثيرا في العالم، لا لأسباب ذكرها هو في كتابه أنه قد يكون جميع الشخصيات الموجودة تأثرت بحضارات، تأثرت بفلاسفة، بعلماء بزمنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة لم تتوفر فيها أي حضارة أو علماء أو فلاسفة أو فلسفة، ولم يكن عند العرب شيء مؤثر في ذلك الزمان سوى أنهم يتحدون بعضهم بعضا بالشعر، هذا الشعر الذي هم كانوا به أقوياء وما زالوا على مستوى العالم كله. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بقوة تأثير ليس فقط على المحيط الذي كان به، بل على جميع المحيطات المحيطة به، بل جميع الأقطار والأمصار التي وصل إليها الإسلام ودعوته، حتى أنه اعتذر في نهاية كتابه إلى 100 شخصية يعتقد أنهم شخصيات عظيمة لكن لم يتركوا أثرا عظيما على الأرض، منهم مثلا مهاتما غاندي الذي كانت دعوته على احترام ما قدم من يعني دعوة وتغيير في وقته، إلا أنها انتهت بانتهاء غاندي. لكن الأكثر تأثيرا هو محمد صلى الله عليه وسلم يقينا. بل أني سألت السير جونز في إحدى المؤتمرات الاستشراقية في بودابست، وكنت أقدم فيها ورقة وقدم هو ورقة، وأعرف أن سير جونز درس القرآن الكريم أكثر من 36 عاما وهو شخص ليس مسلم، فسألته هل تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان شخصا مؤثرا، فقال هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، بمعنى كلامه، وأنا أنقل عنه هذا الكلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الأكثر تأثيرا، ومع ذلك فإن الله عز وجل نبهه إلى مسألة، إلى أنك لن تستطيع تغيير شخص أبدا، فقط عليك العمل، وعلى الشخص هو الذي يختار. ولذلك قال له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أي أنك يا محمد لا تستطيع تأليف قلب أحد أبدا ما لم يشاء الله عز وجل، والله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا كان محمد لا يستطيع تغيير أحد عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أي شخص آخر. ليس عليك هداهم، الله عز وجل يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وفي الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هكذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الأكثر تأثيرا. فإذا كان هذا الأمر معه الأكثر تأثيرا في التاريخ الذي اختاره الغرب والشرق والله عز وجل من قبلهم، فباب أولى أن ليس هناك إنسان يستطيع تغيير إنسان وشخص آخر إلا الله عز وجل. ولذلك تجد إمام الدنيا في زمانه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول في إحدى أقواله لما سجنوه في السجن، سجنه والي مصر في ذلك الزمان عندما تصدى للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في قضية الطلاق، عندما قال أن الطلاق ثلاثا بالتلفظ به ثلاثا لا يقع، وإنما يقع طلقة واحدة، وخالف بذلك رأي المذاهب الأربعة، واستدل أن هذا القول أخذ به مجموعة من الصحابة وغيرهم، فقال بقوله على أي حال العالم له الحق في الاجتهاد والتعبير عن رأيه والفتية بالرأي الذي يراه وفق مذهبه أو على غير مذهبه ما دام مجتهدا وفقا للكتاب والسنة، فقال قولته فسجن على أثرها. فالإمام بن تيمية ترصد له أناس، ولا طالما يعني يردد الناس عندما يبرز شخص في المجتمع فيتصدون له بالقيل والقال وكثرة السؤال وبالنميمة والغيبة والحسد والحقد، كما قال الشاعر حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أضداد له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها ظلما وزورا إنه لذميم. فعندما اجتهد الإمام واجتهد الشيخ وأي شخص مجتهد في الدنيا لا بد لهم من حساد، بل كانوا يقولون السعادة لا ترى إلا على عيون الحساد، لا تعرف أنك إنسان سعيد حتى يكثر حسادك، فهنا هذا دليل على أنك إنسان سعيد. لذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية عندما سجنوه قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ جاءوه التلاميذ، تلاميذه وطلاب العلم عنده، يعني يحاولون التخفيف عنه، فقال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي بقلبي وقلبي بيد ربي، أنا جنتي في قلبي وقلبي بيد ربي. وضع هنا الأساس الصحيح، وهو أن منشأ التغيير من الداخل والسعادة في الداخل، وهذه المسألة لا يصلها أحد لأنها بيد ربي. هنا حسس أسس المبدأ الصحيح والسليم. نعود إلى موضوعنا، فإني أسمع أحيانا أناس يقول رحنا لفلان ما نفعنا، وذهبنا لفلان فما أفادنا، وهذا الكلام لأنه لا يستطيع أحد إفادة، لا يستطيع أحد تغيير أحد، يستطيع إفادته لكن لا يستطيع تغيير أحد. ولو عولج الشخص الذي لا يريد أن يتشافى أو يتغير من وضعه الاجتماعي أو الجسدي أو النفسي أو المادي أو غيره، لو عالج مثلا مرضا جسمانيا لنشأ عنده مرض آخر، ولو عالج مشكلة نفسية لنشأت عنده مشكلة نفسية أخرى، وهكذا. إذن القاعدة الأولى أن التغيير ينبع من الداخل ويبدأ من الداخل. المسألة الثانية، لا تغيير دون السنن الكونية. قد يتحمس إنسان من هذه الكلمات أو من غيرها فيعزم للتغيير، فهل يكفي ذلك لأن يتغير؟ والجواب لا، إن الله تعالى يوم خلق الدنيا قدرها بمقادير وقال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والمقصود بسنن الله هنا القواعد والأسس التي أصلها لتسير بها الحياة. إن معرفة السنن الكونية أمر من أهم الأمور، ولكل أمر سنن، فللتغيير سنن، وللسعادة سنن، وللنصر سنن، أي قواعد. وقد أطلق عليها الكاتب والمحلل المقتدر الدكتور ستيفن كافي في كتابه، أطلق عليها لقب principles، أي مبادئ، وضرب أمثلة لذلك في غاية الروعة في كتابه المتقن First Things First، أي الأولى أولا. والمطلوب أن يتعلم الإنسان سنن التغيير وسنن الحياة المختلفة، هذا أمر حتمي، وهو لن يدرك ذلك ما لم يجالد نفسه على العلم، القراءة والدورات والسماع والمشاهدة والتدرب والتجارب والتطبيق، يعني أن يجمع بين العلم والتجربة. قديما قال برناتشو المشكلة في كبار السن أنهم لا يعتقدون بالذكاء، يعني يعتمدون على تجاربهم، والمشكلة في صغار السن الشباب أنهم يعتمدون على ذكائهم دون تجاربهم. حتى يكون الإنسان مؤثرا فلا بد أن يجمع بين الأمرين، أمر التعلم وأمر التجارب، الذي كان يسميه علماء الإسلام في السابق العلم والأدب. يقول بقي بن مخلد، بقي بن مخلد جاء من أوروبا، أوروبي الأصل من إسبانيا، وجاء من الأندلس وتعلم العلم على يد الإمام مالك، فيقول درست العلم على يد الإمام مالك 20 عاما، تعلمت العلم في سنة والأدب في 19 سنة، ليتني قضيتها جميعا في الأدب. هكذا وكان يتلقون العلم. يقال أن كان للإمام أحمد 20,000 من الطلبة، كان 5,000 يلازمونه، 500 يكتبون الحديث ويكتبون منه العلم، و4,500 يراقبون أدبه. هكذا كانوا في السابق يتعلمون العلم والأدب معا، السماع والتجارب والعلم والتجارب والتطبيق والمشاهدة، كله يجمع بين الأمرين، بين العلم والعمل. ويسألني أناس أحيانا هل أستطيع أن أتغير بنفسي؟ والجواب نعم، إذا عرفت الطرق. ولما أسأله عن سعة علمه في المسائل التي يرغب التغيير فيها، تجد علمه سطحيا، أو كما يحلو للبعض تسميته بأنصاف علم، يعني قد يقرأ إنسان كتابا في علاج الاكتئاب فيظن نفسه معالجا أو طبيبا نفسانيا، فيذهب يعالج هذا وذاك، وبعد فترة تجده هو يعالج بنفسه. أذكر لما تعلمت الفقه قرأت معظم الفتاوى لابن تيمية، 36 مجلدا، وفقه السنة لسيد سابق 3 مجلدات، وإعلام الموقعين في أصول الفقه لابن القيم، والموافقات للشاطبي، وجزء كبير من فقه الحنابلة من المغني ومن زاد المستقنع وغيرهما. وحفظت آيات الأحكام وشرح أحكام الأحاديث للصنعاني على العسقلاني وجملة ضخمة من الكتب. فظننت أني مهيئا للفتية أو للفتوى، لكنني كلما قرأت وتبحرت أصبحت أدرك مدى المساحة غير المعلومة، حتى امتنعت عن الفتوى لقناعتي بعدم الأهلية لذلك. هذا في المعلومة وفي الفقه الذي توفرت فيه المعلومات وفي كتب موجودة، فكيف بالنفس التي هي أعقد ما يكون؟ وأعجب لأناس يعالجون الناس سواء بالرقية أو بالجلسات أو بالإرشاد وهم لم يتبحروا في العلوم النفسية. سمعت عن أناس يضربون ويحرقون حجة أن فيهم شياطين وهم يعانون من حالة فصام أو صرع. فحالة الفصام، يرى الشخص الذي يعاني من الفصام يرى صورا ويسمع أصواتا ويشعر بأحاسيس غريبة في جسده تسمى علميا هلاوس، بالإضافة إلى أشياء أخرى. والذي يعاني من حالة تعدد الشخصيات Multiple Personality Disorder MPD يتغير ويتحدث بصفة شخصيات مختلفة، قد تكون بصوت امرأة وهو رجل وبلغة أخرى وهكذا. وأذكر في فترة من الزمن جاءني أحد الإخوان يسألني في أخته، وأتى بها فكانت تتحدث الإنجليزية بطلاقة وهي لا تتقنها وتكلم أناسا غير موجودين، يعني هلاوس طبعا. فطلبت منه أخذها إلى الطب النفسي، وشرحت له ما الذي يحتاجه من الدواء وسوف تتحسن حالتها بإذن الله، لأن ذلك معروف لدينا بالانفصام الشكوكي Paranoid Schizophrenia. طبعا هذا بعد أن تعب من المشايخ من إخراج ما فيها. والتقيت بعد فترة بها تقريبا بشهر أو شهر ونصف، فإذا هي في أحسن حال، لا ترى ولا تسمع ولا تحس بالهلاوس التي كانت معها. أنا بهذا الكلام لا أنفي الأثر الشيطاني على الإنسان، فذلك موجود صراحة في القرآن الكريم وفي الواقع، لكن أقول إن الصفوف المترامية على أبواب المشايخ فضلا عن المشعوذين صفوف أكثرها قد أخطأت الطريق فضلت وأضلت، ومعظم القراء المشايخ لا يعرفون شيئا عن الأمراض النفسية وعلاجاتها فيقعون في أخطاء جسيمة. وقد وردت لي أمم من الناس عانت بسبب قناعاتها أن بهم مسا من شيطان أو أثرا، والواقع أنهم مرضى نفسانيون. ولا يعني ذلك أن جميع أهل الرقية كذلك، بل منهم من عنده فقه في الدين وفقه أيضا في الأثر أو في النفس البشرية. خدعني عزيزي المستمع أتوقف عند هذا الحد لندخل في ما أردنا أن نتحدث عنه، وهي المراحل 6 التي يمر بها الإنسان لإحداث أي تغيير في حياته. حتى تحدث أي تغيير فلا بد أن تمر في هذه المراحل 6 التي تحدث عنها الدكتور جيمس بروجسكا. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.